بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، توقفنا عند الكلام عن فوائد أسباب النزول، عن فوائد أسباب النزول. قال المؤلف رحمه الله: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. كما ذكرنا أن أقسام أسباب النزول تنقسم يعني إلى قسم آيات يعني إنشائية فيها أمر ونهي، وآيات خبرية فيها مدح وذم. فكما مر بنا يعني اللي فيها أمر ونهي فهذا الأمر لكل المسلمين، وهذا النهي لكل المسلمين حتى وإن كان لها سبب نزول معين. والآيات الخبرية التي فيها مدح أو ذم، فكما وضحنا يعني فائدة المدح الثناء على هذا الشخص الممدوح وأن نتولاه، والفائدة الأخرى أن نقتدي به ونعمل مثل عمله لننال مثل ثوابه. والذم فائدته يعني التبرؤ من هذا الشخص الذي ذمه الله تعالى في كتابه، و كذلك أن نجتنب فعله ونجتنب الاقتداء به ونجتنب أن نعمل ما ذمه الله تعالى من أجله. فإذا في الحالتين فإن سبب النزول يعني سواء كان خبرا أو إنشاء فإنه يتناول الشخص الذي أنزلت الآية بسببه، ويتناول أيضا من كان بمنزلته. قال: ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها. فهنا يتكلم عن يعني فائدة سبب النزول، فقال إن معرفة سبب النزول لها فوائد فتعين على فهم الآية، تعين على فهم الآيات الكريمة. يعني من أمثلة ذلك يعني قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن يسعى بهما. طبعا إذا نظرت إلى لفظ الآية الكريمة فإنها تفيد أنه لا جناح، يعني لا جناح، الجناح والإثم، يعني لفظ الآية يفيد أنه لا إثم على من سعى بين الصفا والمروة، لكن حكم السعي بين الصفا والمروة أنه من إيه؟ من الواجبات التي يعني يأثم تاركها، وليست من إيه؟ من قبيل يعني ما يباح فعله. طيب كيف فهمنا هذا؟ فهمناه من إيه؟ من سبب نزول الآية. فسبب نزول الآية أنه كما ورد في سبب نزولها أن المشركين كانوا قد وضعوا صنما فوق الصفا يقال له إساف، وضعوا صنما فوق الصفا يقال له إساف، وصنما فوق المروة يقال له نائلة. وكان المشركون يعني يقصدون بالسعي بين الصفا والمروة التقرب يعني لهذين الصنمين لإساف ونائلة، فتحرج المسلمون، تحرج المسلمون إيه؟ من السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بين الله تعالى أنهما من شعائر الله، وأنه لا حرج على من حج أو اعتمر أن يطوف بهما لأنهما من شعائر الله. فمعرفة سبب النزول تفيد يعني لماذا جاءت الآية بهذه الصيغة، لا جناح ولم تأتي بصيغة الأمر أو كذا، لأنهم كانوا يتأثمون ويتحرجون من السعي بينهما. واضح؟ فكذلك مثلا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فبعض الصحابة فهم منها أنها تبيح إيه لمن كان مؤمنا وعمل الصالحات وآمن واتقى وآمن وأحسن أنه يأكل ما يشاء، يشرب الخمر ولا يأكل يعني ما يشاء من أنواع الأطعمة. فبعض الصحابة فهم منها هذا، لأن هذا هو إيه لفظها. لكن سبب النزول هنا أعان على فهم المعنى الصحيح، وهو أن هذه الآية الكريمة نزلت يعني جوابا يعني لسؤال عن قوم توفوا قبل تحريم الخمر، ناس من الصحابة ممن آمنوا وعملوا الصالحات وكانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، فبين الله سبحانه وتعالى أنه ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، طالما يعني اتقوا يعني أدوا ما أمرهم الله تعالى به واجتنبوا ما نهاهم الله تعالى عنه وقت يعني حياتهم. فطالما لم يبلغهم هذا التشريع ولم يبلغهم يعني تحريم الخمر فليس عليهم جناح وهكذا. فإذا إيه يعني الآن سبب النزول يعني من فوائده أنه يفيد معنى الآية ويعين على فهم الآية. كذلك أيضا من فوائد سبب النزول أنه يبين حكمة التشريع، يبين حكمة التشريع. فقول الله سبحانه وتعالى مثال ذلك يعني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، طيب هنا إيه؟ هذا تشريع من الله تعالى، نهينا أن نقول راعنا. طيب ما الحكمة من هذا؟ يعني ما هو الإشكال في كلمة راعنا ولماذا نهى الله سبحانه وتعالى عنها؟ فإذا رجعنا إلى يعني كلمة راعنا بمعنى أرعنا سمعك، يعني إيه انتبه إلينا وأنصت إلينا. فإذا رجعنا إلى سبب نزولها وجدنا أن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا، يقصدون من الرعونة وهي الحمق يعني وكذا، يقصدون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ويوهمون المخاطب أنهم يقولون راعنا بمعنى يعني أنصت إلينا واستمع إلى ما نقول، وهم يقصدون بها معنى سيئا. فنهي المسلم أن يتكلم بكلمة راعنا التي يعني تحتمل سبا للمخاطب وتحتمل معنى حسنا، فنهي عنها وأمر بكلمة بديلة فيها المعنى الحسن الذي في كلمة راعنا وهي إيه وقول انظرنا. فإذا كلمة انظرنا تفيد معنى إيه يعني أنصت إلينا أو استمع لما نقول أو التفت إلينا، فتفيد المعنى الحسن الموجود في كلمة راعنا وليس فيها الإيه المعنى السيء الموجود منها. فهنا من خلال سبب النزول يعني عرفنا حكمة التشريع لماذا نهي عن هذه الكلمة لقصة إيه وقعت في هذا وكذا إلى آخره. يعني كذلك مثلا في أسباب ورود الحديث نفس الشيء، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، طيب ما الحكمة في هذا؟ لماذا لا نقول وعليكم السلام كما نقول للمسلمين وعليكم السلام؟ ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا أن إيه قوما من اليهود يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، قالوا السام عليك يا محمد، السام بمعنى الموت، فقال وعليكم عليه الصلاة والسلام. فإذا إيه كلمة وعليكم يعني وعليكم ما قلتم، لو قلتم السام يبقى عليكم السام، إن قلتم السلام يبقى وعليكم السلام، فأنت إيه تقول وعليكم وتترك التكملة. ولهذا يعني أيضا بعض يعني فريق يعني من العلماء، ومنهم يعني الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره وكذا، قالوا يعني من خلال يعني معرفة سبب ورود الحديث عرفنا الحكمة أو العلة في كوننا لا نقول وعليكم السلام. فقالوا إذا تبينت أنهم قالوا السلام عليكم فيجوز لك أن تقول وعليكم السلام، إذا تبينت أنهم قالوا السلام عليكم، وإنما تقول وعليكم فقط إذا كنت لم تتبين أو عندك احتمال أنهم قالوا السام أو كذا فهنا تقول عليكم، لكن إذا كنت متبينا وتعلم أنهم لا يقصدون هذا وأنهم قالوا السلام عليكم يقصدون السلام فيمكن أن ترد عليهم بقولك وعليكم السلام وهكذا إلى آخر. فالقصد يعني أن الذي لا يعلم يعني سبب نزول الآية وكذا سبب ورود الحديث يخفى عليه أحيانا حكمة إيه التشريع، لماذا أمر الله بكذا، لماذا حرم الله كذا، من خلال سبب النزول نعرف إيه يعني الحكمة في هذا الأمر والحكمة في هذا النهي. وكذلك يذكرون أيضا من فوائد أسباب النزول أنها يعني سبيل لعدم اتهام البريء، سبيل لعدم اتهام البريء. فمثلا إيه يعني ورد في صحيح البخاري يعني أن مروان ابن عبد الحكم، مروان ابن عبد الحكم وهو يعني من التابعين وأبوه الصحابي، مروان هم أمراء بني أمية، قال إن قوله تعالى، قال إن قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما، أن الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، قال هو إيه، هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فنفت ذلك عائشة رضي الله عنه وقالت ما أنزل الله فينا إلا قصتي، اللي هي إيه حادثة الإفك، وأن هذه الآية لم تنزل في أخيها عبد الرحمن، كانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن وتثني عليه خيرا. فمثلا يعني اتهم هذا مثلا بريء وهو عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، اتهم بأنه هو الذي نزلت فيه. نعم يعني مروان ابن عبد الحكم، مروان ابن الحكم أقصد، مروان ابن الحكم فائدة ثالثة اللي هي تبرئة يعني البريء، يعني معرفة سبب النزول يعين على تبرئة إيه المتهم. يعني أحيانا يتهم شخص فمن خلال معرفتنا بسبب النزول وأن الآية أنه يعني يتهم شخص بأن الآية التي فيها ذم نزلت بسببه، فإذا كنا نعرف السبب الصحيح يمكن إيه أن نبرئ هذا الذي اتهم بأن الآية نزلت بسببه وفيها ذم، فمن خلال معرفة سبب النزول أيضا يمكن إيه أن نبرئ هذا المتهم وكذا ونعرف السبب الصحيح. يعني مروان قال إيه إن قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما قال نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، فأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وبينت أن الآية لم تنزل فيه وإنما نزلت في سبب آخر. كذلك نفس الشيء يعني بالنسبة للرافضة وكذا، دائما يعني كل آيات الذم في القرآن الكريم يقولون يعني هذه المقصود بها أبو بكر وهذه المقصود بها عمر وهذه المقصود بها عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم زورا وعدوانا، يعني كل آيات الذم يأتون إيه يقول لك هذه المقصود بها أبو بكر وهذه المقصود بها عمر وهذه المقصود، يعني افتراء وكذبا. فمن خلال معرفتنا بأسباب نزول هذه الآيات الكريمة نبين لهم أن هذه الآيات لا يقصد بها هؤلاء الكرام رضي الله عنهم، بل بالعكس يعني الآيات التي نزلت بسببهم فيها مدح لهم وثناء عليهم وذكرهم بالخير وكذا، وأن هذه الآيات التي فيها الذم نزلت في شأن قوم آخرين وكذا. من خلال سبب النزول نستطيع يعني أن إيه نبرئ من اتهم يعني ظلما وعدوانا أنه مذموم في القرآن وهو ليس كذلك، فمن خلال معرفتنا بالسبب الحقيقي لنزول الآية. ثم قال هنا يعني قال ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيج اليمين وآثار اليمين. فإن أيضا سبب الحلف أحيانا يعين على معرفة مقصود الحالف. فهذا من من المسائل الفقهية التي ضرب بها المثال. فأحيانا اللفظ لفظ الحالف يحتمل أكثر من معنى. أحيانا لفظ الحالف يحتمل أكثر من معنى. مثلا لو أن شخصا حلف قال والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما. طيب اللحم في لغة العربي وفي كتاب الله تعالى يشمل يشمل السمك، لأن الله تعالى قال لتأكلوا منه لحما طريا، قال عن البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فسمى الله تعالى السمك لحما. فقد يحلف شخص يقول والله لا آكل لحما ثم يأكل سمكا، فهنا هل هو حنث في يمينه حتى نقول عليه كفارة، أو هو لم يحنث في يمينه لأنه لم يأكل لحما أو كذا؟ فأحيانا اللفظ يكون محتملا لأكثر من معنى. طبعا أول شيء نرجع إلى نية الحالف، نرجع إلى نية الحالف. فإذا عرفنا نيته وكانت نيته يحتملها اللفظ. وهناك طبعا تفصيلات في موضوع النية، اللي هي في حالة القضاء، في حالة التقاضي، فيقول لك اليمين على نية الحالف لا على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف لا على نية الحالف في القضاء إلا أن يكون المستحلف ظالما من الظالمين أو كذا. لكن إذا كان المستحلف عادلا واستحلف شخصين في التقاضي فحلف الإنسان، فالنية هنا على اليمين على نية المستحلف وليس على نية الحالف في هذه الحالة. لكن في الأصل أن اليمين في غير المسائل التقاضي وكذا بتكون اليمين على نية من حلفها وليس على نية من استحلفه أو كذا، ويعني يكون اللفظ محتملا لها وكذا. فالقصد أنه في بعض الأحيان لا تعرف نية الحالف، ويكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى، فمعرفة السياق الذي ورد فيه يعيننا على معرفة الحكم، معرفة السياق وسبب هذه اليمين، ما الذي هيج هذه اليمين وجعله يحلف هذه اليمين. فمعرفة السياق يعين على معرفة نيته. مثلا في موضوع السمك واللحم وكذا، مثلا لو أنه قدم له سمك مثلا، كان السياق أنه قدم له سمك فقال إني حلفت أن لا أكل لحما، أو قال والله لا أكل لحما ويقصد هذا السمك، وكان من خلال السياق وسبب اليمين وكذا عرفنا أنه يقصد السمك وأنه داخل مثلا في يمينه وكذا. فالقصد أن سبب سبب الذي هيج على الحلف يعين الفقهاء أحيانا على معرفة مراد الحلف. طبعا اليمين هذا يتعلق بأحكام كثيرة في الطلاق وفي عتق العبيد وكذا، وربما معرفة سبب الكلمة التي قالها الحالف يترتب عليه أحكام في الطلاق، وتطلق امرأته أو لا تطلق أو كذا. فإذا معرفة السبب يعين على فهم المراد من الكلام. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه ضرب بعض الأمثلة للتوضيح وكذا. قال مثلا لو أن رجلا رأى مع امرأته شخصا وظنه أجنبيا فقال لها أنت طالق، بناء على أن الرجل الذي معها أجنبي، ثم تبين أنه أخوها، قال فإنها لا تطلق، لأنه كأنه قال أنت طالق لأنك صاحبت رجلا أجنبيا. يقول رجل رأى مع امرأته رجلا وظنه رجلا أجنبيا، فهذا الذي هيج يمينه هيج تلفظه بالطلاق، فقال أنت طالق، وهو في نيته أنها طالق لأنها فعلت مثلا هذا الجر، ثم تبين أن الذي معها هذا هو أخوها أو شخص من محارمها وكذا، وأنه لو كان يعلم هذا لما طلقها. فهنا الشيخ يقول ايه؟ لا تطلق، لانه كأنه قال انت طالق لانك فعلت كذا وكذا، فاذا اتضح انها لم تفعله فانها لا تطلق. قال كذلك ايضا الحالف لو قال لا والله لا ازور فلانا لانه قيل له ان الرجل فاسق، يعني جاء ناس ومشوا بالنميمة وذموا شخصا عنده وقالوا هذا الانسان فاسق وفاجر ويفعل كذا، فقال والله لا ازوره ابدا، ثم تبين ان هذه الاتهامات يعني كاذبة وانه ليس كذلك. طب هو حلف قال والله لا ازوره ابدا بناء على ايه؟ يعني على هنا السبب الذي جعلنا قلنا هو الشخص حلف قال والله لا ازور فلانا ابدا، طيب نسأل ما السبب، لماذا حلف؟ قال والله السبب انه ايه قيل له كذا وكذا، اتضح ان هذا الكلام غير صحيح، فانه لا بأس يزوره وليس عليه ايه كفارة يمين في هذه الحالة، لانه ايه حلف يعني على شيء واتضح انه ليس كما حلف او كذا، فانه لا يحنث، يعني لا يكون ايه قد حنث في يمينه الكفارة على من حنث في اليمين. فاذا قال والله لا ازوره فكأنه قال يعني والله لا أزوره إن كان فاسقا، ثم إيه تبين أنه ليس بفاسق، فإذا إيه لا يكون قد حنث في اليمين، ولهذا لا يكفر، ليس عليه كفارة يعني يمين، وهكذا. فإذا إيه يعني هذا الذي يقوله الشيخ، يعني أهمية سبب النزول إن لها تطبيقات أخرى أيضا في مسائل الفقه، معرفة سبب اليمين لها إيه فائدة يعني في الأحكام، كذلك في الآيات الكريمة معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية ومعرفة المراد بها. يعني أيضا مثلا إيه قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، مثلا من ضمن الآيات الكريمة اللي هي إيه فأينما تولوا فثم وجه الله مثلا، ما المقصود بالآية الكريمة؟ يعني هل المقصود هنا يعني أن الإنسان يتوجه إلى أي قبلة يصلي إليها؟ يعني طبعا هنا إيه سياق الآية يعني قد يفيد أو قد يفهم منه يعني البعض مثلا من لفظها أن أي قبلة توجه إليها المصلي فصلاته صحيحة، لكن إذا رجعنا إلى أسباب نزولها نجد إيه أنها نزلت يعني إما في شأن النجاشي والصحابة الذين كانوا في الحبشة لم يعلموا بنسخ القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس ولم يعلموا أن القبلة نسخت إلى الكعبة، والنجاشي رحمه الله ملك الحبشة وقد أسلم كان يصلي إلى بيت المقدس لا يعلم بنسخ القبلة، والصحابة ظلوا في الحبشة إلى العام السابع الهجري، إلى العام السابع الهجري في الحبشة ما بلغهم أن القبلة نسخت، فكانوا يصلون إلى بيت المقدس، بعدين جاءوا في العام السابع واكتشفوا أن القبلة نسخت من 5 سنين وهم لا يعلمون، فحزنوا يعني لصلواتهم هذه، وحزنوا على من مات وهو ايه يصلي الى غير القبلة يعني لم يعلم بالقبلة الصحيحة، فانزل الله تعالى ايه فاينما تولوا فثم وجه الله، ونزلت ايضا اية اخرى اللي هي وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني صلاتكم الى ايه الى بيت المقدس، لما سألوه ايضا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين صلوا الى بيت المقدس أو صلوا إلى غير القبلة لا يعلمون بنسخها، فبين الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم لا يضيع أجرها وأنتم غير مكلفين بما لم يبلغكم حكمه، والعبرة من إيه من لحظة بلوغ الحكم، فابتداء من الصلوات من بعد بلوغ الحكم يعني تكلفون بها، أما ما فات فهو صحيح ومجزئ ومقبول عند الله تعالى. وجاء أيضا في سبب آخر لنزول الآية أنها نزلت في إيه في يعني رجال كانوا في سفر فاشتبهت عليهم القبلة، لم يعرفوا مكان الايه القبلة، فصلى كل منهم الى جهة، كل منهم صلى الى جهة يظن انها القبلة، يعني اجتهد كل منهم على حسب يعني وسعه وصلى كل منهم الى جهة يظن انها القبلة، فانزل الله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله. فهنا ايه يعني الوجه من معانيه الجهة يعني فهي جهة يعني من لوازم الآية الكريمة يعني ومن المعنى المتضمن يعني في الآية، فيها طبعا إثبات صفة الوجه لله تعالى، ومن المعنى المتضمن في الآية يعني أي جهة صليتم إليها فهي جهة مقبولة عند الله تعالى. فهنا من خلال سبب النزول يعني فهمنا أن المقصود يعني من توجه إلى جهة لكونه لا يعلم موضع القبلة أو عجز عن استقبال القبلة أو توفي قبل أن يعلم بنسخ القبلة أو كذا، فهذا الذي في أي جهة توجه فصلاته صحيحة ومقبولة، ويدخل فيها التنفل في السفر ويدخل كذا إلى غير ذلك يعني. فإذا نأخذ هنا من خلال يعني سبب النزول يعيننا على فهم الآية ومعرفة المراد بها. نعم إن شاء الله. السؤال أو شيء؟ الله يبارك فيه. قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. هذا اللي هو يقال عنه سبب النزول غير الصريح، هذا الذي يقال عنه سبب النزول غير الصريح اللي هو بلفظ نزلت الآية في كذا، فيقول إذا جاء عن صحابي أو تابعي يقول نزلت الآية في كذا فهذا يسمى سبب النزول غير الصريح، فهو محتمل في هذه الحالة، يحتمل أنه يقصد سبب النزول، ويحتمل أنه يقصد تفسير الآية، يقول نزلت في كذا يعني هو داخل في عموم هذه الآية، يعني عندما يقول مثلا هذه الآية نزلت في الخوارج لا يقصد سبب النزول، وإنما يقصد أنهم داخلون في حكم هذه الآية. وبعضهم مثلا يقول نزلت في اليهود، نزلت في النصارى، نزلت في كذا، تتعدد الأقوال، فالمقصود أنهم داخلون في عموم هذه الآية، وليس القصد أنه سبب النزول. وقد يكون أحيانا قصد القائل نزلت في كذا أحيانا يقصد واقعة بعينها حصلت ونزلت الآية على أثرها لتبين حكمها، فإذا هو لفظ غير صريح في سبب النزول، قد يقصد به سبب النزول وقد يقصد به تفسير الآية وبيان يعني مثال لما يدخل في معنى الآية. قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، لهذا ترتب على هذا أنه تنازع العلماء في قول الصاحب يعني قول الصحابي، نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير، مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره. هذه اللي هي الصيغة اللي هي غير الصريحة، فقال لو أن الصحابي قال نزلت هذه الآية في كذا ماشي، فهنا يقول العلماء اختلفوا فيه على رأيين، رأي يقول هذا يعتبر مسندا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد من المسند هنا يعني مرفوعا ومنسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الصحابي يقول يعني أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر هو سبب النزول، وكأنه يعني يقصد رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن يرى هذا الرأي الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري يرى أن قول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا أنه يعتبر مثل الصريح، أن غير الصريح اللي هو في كذا مثل سبب النزول الصريح، أنه يعتبر مسندا، وكأن الصحابي عندما يقول هذه الآية نزلت في كذا كأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ويعتبر هذا سببا لنزول الآية. والرأي الآخر هذا يعني غير موضوع، بس القصد أنه يعتبر من باب التفسير، من باب الحديث المسند يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الآخر يقولون هذا لا يدخل في المسند. الرأي الآخر قالوا هذا لا يدخل في المسند. وممن أخذ بهذا قال لك أصحاب المسانيد كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا هذا ليس يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا لا يأخذ يعني حكم الحديث المرفوع، المرفوع اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا له حكم الموقوف اللي هو قول الصحابي، هذا له حكم الموقوف اللي هو قول الصحابي، فيأخذون قول الصحابي الآية الكريمة نزلت في كذا، فيقول العلماء الذين كتبوا في المسانيد، المسانيد اللي هي الأحاديث المرتبة على أسماء الصحابة، فيعدون هذا من الموقوفات وليس من المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يبقى سبب اختلاف البخاري وأحمد في هذا الباب، سبب اختلافهما أن هذا اللفظ نزلت في كذا غير صريح، يحتمل أنه يقصد يعني أن يروي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه يعني اجتهاد من الصحابي يضرب مثالا يدخل تحت عموم الآية الكريمة. يقول بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. هذا النوع الثاني اللي هو سبب النزول الصريح، هذا سبب النزول الصريح اللي هو ايه، الصحابي يقول حدث كذا فأنزل الله كذا، او جاء رجل فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسألة الفلانية فأنزل الله تعالى كذا، فهذا اللي هو السبب الصريح. فالصريح سبب النزول الصريح ان الصحابي يقول حدث كذا فأنزل الله تعالى كذا، او يقول سأل صحابي جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله تعالى كذا، فهنا السبب الصريح هذا كل العلماء يعتبرونه من قسم الايه المسند، يعني من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه اجتهاد من الصحابي، هذا ايه الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. واضح؟ طيب اذا الان عندنا سبب النزول اما غير صريح واما صريح. غير الصريح ما صيغته؟ اللي هو يقول نزلت الآية في كذا، نزلت الآية في اليهود، نزلت الآية في كعب بن الأشرف، هذه الآية نزلت في أبي جهل، هذه الآية نزلت في فلان، في أبي بكر الصديق، هذه الآية كذا. فقوله نزلت في كذا أو نزلت في فلان ماشي، فهذا سبب غير صريح، يحتمل أن الصحابي يقصد إيه ضرب مثال، يحتمل أنه يقصد ضرب مثال لما يدخل في عموم هذه الآية، يعني آية فيها مثلا مدح وثناء على من عمل عملا صالحا، فيحتمل أنه لما قال نزلت في فلان من الصحابة يقصد أنه إيه هو ممن يعني ينطبق عليه هذا الوصف، ممن ينطبق عليه هذا الوصف، لا فيحتمل أنه قصد هذا، ويحتمل أنه يقصد أن فعلا يعني كأنه إيه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حادثة معينة من الصحابي هذا يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية نزلت فيك، يعني فكأنه إيه يعني يحتمل أنه يقصد سببا يعني الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه مجرد إيه تفسير بالمثال. هذه الصيغة اللي هي غير الصريحة، أما الصيغة الصريحة فهذه مباشرة لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعتبر من قسم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الصريحة اللي هي أن يقول إيه جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله الآية الفلانية، أو يقول حدث كذا فأنزل الله تعالى الآية الفلانية، فهذا الصريح يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأول ففيه اختلاف، إما مرفوع وإما موقوف. قال وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. قال إذا عرفت الآن إيه هذا الموضوع، فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، يعتبر هذا من باب اختلاف التنوع. إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، يعني الآن مثلا لما إيه فأينما تولوا فثم وجه الله. لما يجي واحد يقول هذه الآية مثلا نزلت في قوم صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة، ويأتي آخر يقول هذه نزلت في قوم إيه في سفر صلى كل منهم إلى جهة، هل هناك تعارض الآن؟ يقول لك إذا أخذنا بأنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو الصحابي يفسر بالمثال، قال لك اعتبر هذا مثل إيه تفسيرهم مثلا لآية ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخير، كل واحد يقول لك هذه المقصود بها كذا وهذه المقصود بها كذا، يضربون أمثلة لا تعارض بينها. فهنا عندما يقولون نزلت في مثلا آية فسمى وجه الله، نزلت في من مات قبل تحويل القبلة، أو نزلت في من صلى إلى غير القبلة في السفر لكونه لا يعلم جهة القبلة، ولو جاء آخر وقال لك هذه نزلت في المريض العاجز عن استقبال القبلة، أو آخر قال لك هذه نزلت في التنفل في السفر حتى لو كان عالما بجهة القبلة له أن يتنفل إلى غيرها إلى جهة الطريق مثلا، فإذا هذه الأقوال هنا ليس المقصود بها أنه بيان سبب النزول، وإنما المقصود هنا أنها من باب التفسير بالمثال، لأن قوله نزلت في كذا ليس يعني قاطعا في أنه يقصد سبب النزول، وإنما يحتمل أنه يقصد أنه مثال من الأمثلة التي تندرج تحت عموم الآية، فلا يكون هناك تعارض بين أقوالهم في هذه الحال. قال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا. طيب هنا بقى إيه مسألة السبب الصريح، يبقى إذا حصل اختلاف في سبب النزول وكل منهم ذكر سببا صريحا لنزول الآية، السبب الصريح هذا معناه إيه؟ أنه ليس اجتهادا من الصحابي في فهم الآية أو ضرب مثال لمعنى الآية، وإنما إيه يروي واقعة حقيقية يعني حصلت ونزلت الآية على أثرها لبيان حكمه. فالآن في السبب الصريح يقول لك لو اختلفوا في سبب النزول الصريح وجاء بعض الصحابة وقال لك هذه الآية نزلت في الشأن الفلاني نزلت لأجل كذا وحكى يعني حادثة معينة فأنزل الله كذا، والآخر حكى حادثة أخرى وقال فأنزل الله إيه كذا، قال فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. فهنا الآن عندنا الجواب في حال تعارض السبب سبب النزول الصريح، فنجيب هنا بجوابين، نقول إما أنها نزلت الآية مرة واحدة لسببين مختلفين، ماشي، حصلت عدة وقائع فأنزل الله تعالى على أثرها هذه الآية الكريمة، أو الاحتمال الآخر أن تكون إيه الآية نزلت مرتين، وقعت حادثة فأنزل الله تعالى الآية الكريمة ثم وقعت حادثة أخرى فأنزل الله تعالى نفس الآية مرة إيه أخرى، فتكون الآية نزلت مرتين. فإذا أحيانا تحصل يعني وقائع إيه يعني متعددة وتنزل الآية الكريمة على يعني أثرها، وأحيانا إيه نفس الآية تنزل أكثر من مرة، تحصل واقعة فتنزل الآية ثم تحصل حادثة أخرى فتنزل الآية مرة أخرى. مسألة يعني تكرار نزول الآيات الكريمة هذا حق وثابت يعني بلا شك، لأن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف اللي هي إيه اللغات التي أنزل عليها القرآن الكريم ونشأ عنها تعدد القراءات القرآنية، فأحاديث الأحرف السبعة فيها أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على حرف، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة وجاء ميكائيل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم استزده يعني اطلب الزيادة، فأنزل القرآن على حرفين فقال لي ميكائيل استزده، فاستزدته فأنزله على حرفين أو على ثلاثة أحرف، فقال لي استزدته حتى إيه بلغت 7 أحرف. فهنا تعدد الإيه القراءات القرآنية فيها أن الآيات الكريمة أنزلت عدة إيه مرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآيات التي فيها اختلاف في قراءتها، فهذه تكرر نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوجه المتعددة في قراءتها. واختلاف القراءات القرآنية كله من باب اختلاف التنوع، اختلاف القراءات القرآنية كله من باب اختلاف التنوع، أنها يعني لا يضاد أحدها الآخر، يعني ليس الاختلاف بينها اختلاف تعارض ومصادمة بحيث إذا قبلنا إحدى القراءات أبطلنا الأخرى، وإنما كلها من عند الله تعالى. قد تتعدد معانيها، كلها معاني عديدة لكن كلها حق، يعني قوله تعالى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين المعنى مختلف، بس اختلاف تنوع وليس اختلاف تعارض. يعني ملك اللي هو الملك الحاكم، ومالك اللي هو صاحب الشيء ومالكه، يعني حتى في أظن في الإنجليزية يعني owner وking، يعني الكلمتان يعني مختلفتان في المعنى، لكن الاختلاف ليس اختلاف تعارض، فالله تعالى هو ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، ليس هناك تعارض يعني في هذه القراءات الكريمة، فهذا اختلاف تنوع وكله حق. فالآيات الكريمة التي يعني أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يعني الكريم، ورد أنه أنزل على 7 أحرف، فيمكن أن تنزل الآيات مرة لسبب ومرة لسبب آخر فيتعدد نزولها. فإذا هنا الآن عندنا احتمالا إذا حصل اختلاف في الروايات في مسألة في سبب يعني صريح، الاحتمال الأول نقول أنه حدثت عدة وقائع فأنزل الله تعالى على أثرها الآية الكريمة، فتكون الآية واحدة أنزلت لأسباب متعددة، ماشي، أنزلت لأسباب متعددة. أو القول الآخر أنها يعني نقول إن الآية الكريمة تكرر نزولها. طيب يعني مثلا في نزول قول الله سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الصيام كما تعلمون مرة بمراحل، ف يعني من مراحل تشريع الصيام أنه كان يجب على المسلم أن يصوم في رمضان إلى غروب الشمس فيفطر، ماشي، ثم يباح له الفطر إلى أن يصلي العشاء أو ينام، إلى أن يصلي العشاء أو ينام. فإذا السياق اللي هو الكلام عن تعدد الأسباب لنزول آية واحدة، تعدد الأسباب لنزول آية واحدة، فهذه الآية الكريمة تعددت الأسباب في نزولها. كان الصيام في أو يعني سابقا أنه من يعني يباح الفطر عند غروب الشمس، ثم يباح للإنسان أن يأكل ويشرب ويتناول المفطرات معاشرة النساء والأكل والشرب إلى أن يصلي العشاء أو ينام. فإذا صلى العشاء أو نام أمر بالإمساك إلى غروب الشمس من اليوم التالي، ماشي، إذا صلى العشاء أو نام وجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فهنا في سبب نزول بعد ذلك خفف الله تعالى هذا الحكم وقال فالآن باشروهن، أباح مباشرة النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط. وسعت الفترة المباح فيها الفطر إلى طلوع الفجر في رمضان. طيب ما سبب نزول الآية الكريمة؟ ورد هنا في سبب النزول سببان صحيحان ثابتان، يعني لا نستطيع رد أحدهما مثلا بسبب ضعفه وترجيح الآخر. السببان صحيح، الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل البيت ف يعني بعد المغرب يريد أن يعاشر امرأته، فزعمت أنها نامت، قالت له إنها نامت، فلم يصدقها يعني، وحسب أنها يعني ربما يعني تعرض عليه أو كذا، تريد أن تتهرب يعني من موضوع المعاشرة، لأنها لو نامت خلاص معناها أنها مأمورة بالإمساك لغاية غروب الشمس من اليوم التالي. فقال لها ما نمتي، قال لها ما نمتي وكذا، وعاشرها يعني. هو طبعا بالنسبة له هو لم ينم، ولا هو يعني لم ينم ولم يصلي العشاء، فهو يباح له معاشرة زوجته، لكن هي قالت إنها نامت، فهو يعني حسب أنها يعني ربما تعرض عليه أو يعني كذا تتهرب منه أو شيء من هذا القبيل، فعاشرها. ثم إنه ندم على هذا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نادما يعني تائبا وكذا، يعني ويشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أخطأ بفعله هذا. الحادثة الأخرى أن رجلا من الأنصار، طبعا فهنا الراوي يعني روى أن عمر يعني حصل منه كذا وكذا، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فنزلت الآية لهذا السبب. طيب الآن الحديث الآخر فيه أن رجلا من الأنصار كان يعني كانوا أهل زرع، فكان يعمل يعني في الحقل وفي سقي النخل وفي الزراعة وكذا يعني طيلة اليوم، وجاء وقت المغرب متعبا يعني منهكا يعني متعبا من من العمل يعني الشاق طيلة اليوم، فكانت امرأته لم تجهز الطعام، فجلس ينتظر أن تعد له الطعام، فجلس ينتظر أن تعد الطعام، صلى المغرب وجاء إلى البيت يريد أن يأكل، فامرأته تعد الطعام، فجلس ينتظر أن تعد له الطعام، فأعد الطعام وجهزته وجاءت لتطعمه، فإذا به نام من الإرهاق والتعب، جلس كده يستريح فغلبه النوم فنام، فقالت يعني وخيبة لك وكذا يعني ما هتأكل لغاية اليوم التالي وكذا، فبالفعل يعني نام ويعني أيقظته، بس خلاص يعني استيقظ يعني صلي العشاء وكذا، استيقظ لصلاة العشاء بس خلاص طالما نام، لأنه إما إذا نام أو صلى العشاء لا يأكل لغاية المغرب، فلم يستطع أن يأكل شيئا هذا اليوم، وكان هو أصلا ما أكل من يعني لغاية المغرب، واستمر على لم يطعم، وخرج في اليوم التالي للعمل في المزرعة في الحقل، فلم يأتي عليه الظهر إلا وقد أغشي عليه، سقط مغمى عليه وقت الظهر من يعني الآن بيواصل يعني ثاني يوم لا أكل ولا شرب شيئا والعمل شاق وكذا، فسقط مغشيا عليه وقت الظهر من التعب والإرهاق وكذا. فأنزل الله تعالى، هنا الراوي يقول فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا يعني نقول إنه أحد أمرين، يعني الآن عندنا حديثان، كل حديث فيه قصة وأنه حصل حدث كذا فأنزل الله الآية، سبب صريح لنزولها، وقصة أخرى فأنزل الله الآية سبب صريح آخر لنزولها. فهنا نقول عندنا احتمالا، إما أنه يعني حدث السببان في وقت متقارب، يعني ربما قصة عمر وقصة الأنصاري ربما حدثتا في نفس الليلة، وفي الليلة التالية أنزل الله الآية الكريمة لبيان حكم هاتين الواقعتين وما أشبههما، واضح؟ فربما يعني أن الآية أنزلت آية واحدة للسببين، أو الاحتمال الآخر أنه ربما يعني أنزل الله الآية مرة في شأن عمر ثم أعيد إنزال الآية مرة أخرى في شأن الأنصاري أو أو الأنصاري أولا ثم عمر، يعني قصد أنها أنزلت إيه مرتين. فهذان احتمالان. بعض العلماء يقول يعني من ناحية يعني أي الاحتمالين يعني أفضل أن نأخذ به، فهنا بعض العلماء يقول والله يعني إيه ننظر في السببين، إذا كان يعني مصرحا بأن الوقت بأن وقت السببين غير متقارب، يعني أحيانا قصة لسبب نزول الآية وتكون وقعت بمكة قبل الهجرة، وبعدين قصة أخرى لنزول الآية في المدينة مثلا ممكن بعدها بسنوات طويلة، ولذلك يعني يقع الخلاف في بعض الصور أحيانا أنها مكية أو مدنية، لوجود روايات تفيد أنها نزلت بمكة على إثر واقعة معينة، وروايات أخرى تفيد أنها نزلت بالمدينة على إثر واقعة أخرى. فقالوا إذا كان الأمر كذلك يعني وهناك يعني فارق في الزمن كبير، يبقى هنا الأرجح أن نقول إيه تعدد إيه نزول الآية، تكرر نزول الآية زي قصة يعني في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أن مشركي قريش في مكة قبل الهجرة أنهم سألوا اليهود، طلبوا من اليهود يعني أن يعطوهم أسئلة صعبة يعني يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليتبينوا هل هو نبي أم لا أو كذا، فاليهود أعطوهم أسئلة قالوا سألوه عن كذا وكذا، ومن ضمنها قال يعني سألوه عن الروح، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآيات. فالقصة هنا أنها نزلت في مكة، وأن المشركي قريش سألوا اليهود وسألوا بعد وأخذوا منهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآيات أنزلت في مكة. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن مسعود رضي الله عنه حكى أنها نزلت بالمدينة، أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بعض اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسألوه عن ذي القرنين وسألوه عن أصحاب الكهف وسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى الآيات يعني الكريمة. فإذا هذه قصة وقعت بمكة وهذه قصة وقعت بالمدينة، فهنا الحل هنا أن نقول تعدد نزول الآيات، أنزلت بمكة ثم تكرر النزول بالمدينة، واضح؟ وأما إذا كان السببان يعني متقاربان يعني حدثا في نفس الوقت، فيمكن أن تكون الآية نزلت مرة واحدة يعني لبيان حكم أسباب متنوعة وقعت. يبقى إذن الآن الخلاصة، الآن عندنا سبب النزول، في عندنا سبب غير صريح وسبب صريح. طب السبب غير الصريح اللي هو صيغته نزلت الآية في كذا، طب إذا تعددت الأقوال في السبب غير الصريح، الآن عندنا يعني أكثر من قول، أكثر من صحابي كل منهم يقول آية نزلت في كذا، واحد يقول نزلت في اليهود، والثاني يقول نزلت في النصارى، والثالث يقول نزلت في المنافقين مثلا، هذا السبب غير صريح، كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ نعم، ماذا نقول؟ نعم؟ لا، نقول أحسنت، نقول هذا اجتهاد برأيهم، نقول هذا إذا تعددت يعني الأقوال، فهنا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا نقول هذا من باب التفسير بالمثال، طالما يعني الصيغة ليست صريحة في أنه سبب النزول فنقول هذا تفسير بالمثال، وكل منهم ذكر يعني نوعا أو مثالا مما يندرج تحت عموم الآية، يبقى الآية شاملة لكل هذه المعاني وكل منهم ضرب مثال. طيب هذا الكلام في السبب غير الصريح. طيب السبب الصريح اللي هو الراوي يقول حدث كذا فأنزل الله تعالى آية كذا، إذا اختلفت يعني أقوال الصحابة في سبب نزول الآية وكانت يعني كان من نوع السبب الصريح، كيف نوفق بينها؟ ونوفق بإيه؟ بأحد، تفضل، أحد احتمالين، الاحتمال الاول ان نقول اما ان الآية نزلت مرتين، طالما السببان صريحان، حدث كذا فانزل الله الآية، ثم حدثت واقعة اخرى فانزل الله نفس الآية، زي قصة عمر والانصاري مثلا، نقول حصلت قصة عمر فانزل الله الآية، وحصلت قصة الانصاري فانزل الله الآية، فيبقى تكرر نزولها. هذا احتمال. والاحتمال الثاني ان الحوادث حدثت في وقت متقارب فانزل الله تعالى الآية مرة واحدة لبيان حكم هذه الاسباب جميعا وما يعني وما شابه. طيب، وهنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني في شرحه ايضا نبه على انه عند تعارض سبب، يعني هتكلمنا عن تعارض سببين غير صريحين وتعارض سببين صريحين. طيب لو تعارض سبب صريح وغير صريح، يعني الصحابي يقول هذه الآية نزلت في كذا، صحابي اخر يقول حدث كذا وكذا فانزل الله عز وجل، هنا ايهما يقدم؟ السبب الصريح، في هذه الحالة نقول هذا هو سبب النزول الفعلي للآية، والآخر غير الصريح نقول هذا يعني مثال مما يندرج تحت عموم الآية، اللي هو غير الصريح نقول هنا إيه هذا، يعني لا نرده، لا نقول هو قول يعني باطل ولا مردود ولا كذا، لا هو إيه يعني، طبعا لأن الآية لفظها عام وتشتمل يعني كل ما هي العبرة بعموم اللفظ، والصحابي الذي قال نزلت في كذا يقصد أنه مما يندرج تحت عموم الآية فهو داخل فيها. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. رجع إيه يلخص لنا مرة أخرى موضوع اختلاف التنوع في التفسير. قال اختلاف التنوع في التفسير ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا، ما هما؟ قسم الأول حد فاكر؟ اختلاف التنوع ينقسم إلى قسمين. قسم الأول اللي هو الأسماء المتكافئة، اللي هي اختلاف الأسماء والصفات، اللي هي بمعنى أن العلم الواحد يطلق عليه أسماء متعددة، كل اسم يفيد وصفا آخر غير الوصف الذي يفيده الأول، فهي باعتبار الصفات يعني كل إيه يعني كل لفظ يفيد صفة غير الصفة التي يفيدها الآخر، زي أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا هو محمد وهو أحمد وهو الماحي وهو الحاشر، ماشي؟ فهنا إيه أسماء متنوعة تسمى الأسماء المتكافئة من جهة دلالتها على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ذات معنى واحد، وأما من جهة يعني أن كل اسم منها فيه صفة غير الاسم الصفة التي في الاسم الآخر فهي إيه مختلفة من هذه الجهة. فقلنا أن اختلاف التنوع من هذا الباب، أن كل منهم عبر عن المعنى باسم غير الذي عبر به الآخر، ليس بالضرورة أن أسماء هذه كلها يعني متطابقة تماما، لأنه من جهة إيه أن هذه فيها صفة وهذه فيها صفة أخرى وهذه فيها صفة ثالثة، لكن كلها تدل على إيه؟ على مسمى واحد، يعني أسماء متنوعة لمسمى واحد، وكل عبر باسم والمسمى شيء واحد. هذا النوع الأول من اختلاف التنوع. والنوع الثاني من اختلاف التنوع اللي هو إيه؟ أن يكون اللفظ عاما يشتمل على أنواع وأقسام كثيرة، وكل إيه ضرب مثالا كالتمثيلات، مثل لنوع من الأنواع التي تندرج تحت عموم الآية الكريمة. فقال هذان هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. قال معظم ما ورد من أقوال عن سلف الأمة في تفسير الآيات الكريمة يظن أنها مختلفة، لكن لو تأملت فيها لوجدت أنها إيه ليس بينها تعارض ولا اختلاف تضاد. يعني قال ومن التنازع الموجود عنهم، هنا بقى نوع آخر من أنواع الاختلاف اختلاف المفسرين، يعني هذا نوع بقى ايه ثالث غير نوعي اختلاف التنوع السابق، يذكر ايه نوعا اخر من التنازع الموجود عنهم، ما يكون اللفظ فيه محتملا للامرين، اما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. قال لك هنا إيه؟ قسم آخر من أقسام اختلاف السلف في تفسير الآيات الكريمة. قال لك هنا قسم من اختلافهم يرجع إلى مسألة الأسماء المشتركة. من يذكرنا بالأسماء المشتركة؟ احنا ذكرنا في الدرس الماضي أن الأسماء ستة ايه أنواع، فمنها نوع يقال له الأسماء المشتركة. ما المقصود بها؟ أيوة لا أحسن، اللفظ متفق والمعنى مختلف، هذا يسمى الايه اللفظ المشترك. ايوه اللفظ واحد لكن المعاني التي يدل عليها هذا اللفظ مختلفة، زي كلمة عين يقال عين بمعنى الجاسوس، وعين بمعنى عين الماء، وعين بمعنى الذهب، وعين بمعنى يعني عضو الإبصار، ماشي. فاذا ايه كل هذه المعاني يطلق عليها اسم واحد اللي هو عين. فقال يعني هناك قسم من اختلاف المفسرين ان الآية الكريمة احيانا يكون فيها لفظ مشترك، ويعني تكون الآية من خلال سياقها واسباب نزولها وغير ذلك يعني محتملة لجميع معاني هذا المشترك او لاكثر من معنى من معاني هذا اللفظ المشترك، فكل منهم ذكر معنى من معاني اللفظ المشترك. واضح؟ فمثال هذا قول الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يصف الايه المشركين، فقال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. المشركون يعني ينفرون من الحق، ينفرون من الحق ويهربون منه. فضرب الله تعالى لهم مثلا، قال كأنهم حمر مستنفرة، مثل الحمير المستنفرة الهاربة التي تركض وتهرب، فرت من قسورة. كلمة قسورة في لغة العرب تأتي بمعنى الرامي اللي معاه نبل وقوس ويريد ان يصطاد الحمير الوحشية تؤكل، وكانوا يصطادون الحمر الوحشية ويأكلونها، فكأنها كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من الرامي يرميها بالقوس ورأوه بالسهم وكذا، وهم يهربون ويركضون امامه. القسورة ايضا من معانيها الاسد من اسمائه قسورة، من اسماء الاسد قسورة. الرامي اللي هو معه نبل وسهم ويصطاد الصياد، يعني الصياد. والتفسير الثاني ان القسورة الاسد، من معاني القسورة من انه من اسماء الاسد. فنجد هنا مثلا مفسرين من الصحابة رضي الله عنهم قال يعني شبه الله المشركين بحمر، يعني تفر من الصائد يعني يرميها بالسهم، والثاني قال شبههم بحمر تفر من الأسد، يعني وهو يطاردها وهي يعني تفر منه وتهرب. طيب كلمة قسورة لفظ مشترك يحتمل المعنيين. وهنا سياق الآية ليس يعني إذا فهمناها على هذا المعنى فهي حق، وإذا فهمناها على المعنى الثاني فهي حق أيضا، يعني لن يخل هذا بإيه يعني بنسق الآية وبمعناها. نعم لا ما هم كانوا قوما اهل صيد برضو، يعني كانوا يصطادون ومشهد يعني ربما يكون يعني مسألة المفاضلة بين التفسيرين. اخونا يقول مثلا ربما فرارها من الاسد يعني يعني تكون اكثر هربا ولا يعني، بس برضو الثاني ممكن يقول لك يعني من فرارها من الرامي، ممكن قد يكون احدهم لم يرى اسدا قط يطارد الايه، لكن الان عشان في تسجيلات مصورة وفي كذا يعني، اللي لو سألت احدكم هل احد منكم رأى على الطبيعة يعني اسدا يطارد حمارا، قد لا يكون احد منا رآه على الطبيعة بس ممكن شاف صور كذا، ففرصة رؤية هذه الصورة يعني على الطبيعة قليلة. لكن العرب مثلا كانوا قوما اهل صيد يعني، كان كثير الاصطياد، ويمسك احدهم النبل ويصطاد والحمر تفر من امامه، فربما ايه رؤيته لهذا المنظر يعني تكررت ويكون اقرب الى ذهنه. فالقصد ان كلا التفسيرين يعني صحيح، والآية يعني سواء فهمتها على هذا أو فهمت على هذا فهي حق، وهذا من إعجاز القرآن الكريم يعني، أن الله سبحانه وتعالى يعني كان قادرا عز وجل أن يقول يعني فرت من رام ولا فرت من أسد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أورد هذا اللفظ المشترك المحتملة أكثر من معنى، فأحيانا يكون المعاني هذه كلها مرادة لله تعالى، تكون المعاني كلها معاني المشترك كلها مرادة لله تعالى، ليس بينها يعني تعارض ولا شيء منها باطلا. فهنا عندما فسرها بعضهم بمعنى وفسرها بمعنى، فهنا كان سبب اختلافهم في التفسير هو مسألة اللفظ المشترك. مثال آخر لللفظ المشترك وهو كلمة عسعس، فعسعس تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر. الله تعالى كان قادرا أن يقول والليل إذا أدبر أو والليل إذا أقبل، الله تعالى قادر على هذا، لكن الله تعالى قال والليل إذا عسعس، فهنا الله تعالى يقسم بالليل إذا عسعس. هل المقصود هنا أن الله تعالى يقسم بالليل إذا أقبل أو يقسم بالليل إذا أدبر؟ فهنا هذا من اللفظ المشترك، وفي نوع من المشترك نوع يقال له التضاد، يعني الأسماء المتضادة، لأن المشترك اللي هو اللفظ واحد يحتمل أكثر من معنى، أحيانا تكون المعاني غير متضادة فيما بينها، زي الرامي والأسد ليس ضدين، وأحيانا يكون المعنيان متضادين مثل أقبل وأدبر عكس بعض، ولهما لفظ واحد يدل عليهما وهو عسعس. فقوله تعالى والليل إذا عسعس، نجد بعض المفسرين من الصحابة قال والليل إذا أقبل، وبعضهم يقول والليل إذا أدبر، وكلا التفسيرين حق، يعني الله تعالى أقسم بالليل حين إقباله وحين إدباره، ويكون هذا أيضا يعني من إعجاز القرآن الكريم، لأن البلاغة في الإيجاز، أنك يعني يعني علماء البلاغة يقولون البلاغة الإيجاز، أنك تعبر بلفظ وجيز عن المعاني الكثيرة. فلو يعني لو أن الله تعالى أقسم بالليل حين إقباله ثم أقسم بالليل حين إدباره لطال الكلام، فأتى الله تعالى بلفظ يعني يدل على هذا وهذا وجمعهما في لفظ واحد أوجز فيه هذه المعاني كلها، فقال والليل إذا عسعس ليشمل هذا ويشمل هذا. فالقصد هنا يعني أنه نشأ الاختلاف هنا نتيجة لكون اللفظ مشتركا يحتمل أكثر من معنى، لكن إذا نظرت إلى مواضع اختلاف المفسرين من السلف هنا تجد أن المعاني المحتملة لللفظ المشترك هنا كلها معاني صحيحة، ليس منها شيء يعني باطلا يتصادم مع آية أخرى ويتصادم، فلهذا فسروه بمعاني مختلفة للفظ مشترك. قال وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يقول لك هنا أيضا من أسباب اختلاف المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم أن اللفظ القرآني قد يكون من قسم اللفظ المتواطئ. احنا ذكرنا الآن احنا عرفنا من قبل يعني تكلمنا عن أن الأقسام الستة للأسماء، فمن ضمنها الأسماء المتواطئة. ما المقصود بالأسماء المتواطئة؟ لفظها واحد، اللفظ متفق والمعنى متفق. اللفظ المتواطئ هو الذي إيه؟ لفظه متفق ومعناه متفق. مثل كلمة إيه؟ رجل. ماشي، كلمة رجل تصدق على زيد وتصدق على عمرو وتصدق على صالح وتصدق على محمد وعلى فلان وفلان. فإذا كلمة رجل هنا إيه؟ اللفظ واحد والمسمى به يعني يصدق خارج الذهن على أفراد إيه؟ عديدة. لكن هو كلمة رجل ورجل، إذا قلت رجل وقلت رجل كلمتان هنا إيه؟ اللفظ واحد ويصدقان على إيه؟ كلمة رجل تصدق على أفراد متعددين، كل منهم يعني يقال له إيه؟ رجل. فيقول يعني أحيانا يكون اللفظ القرآني متواطئا في الأصل، يعني متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. هنا ضرب مثالا للمتواطئ، يعني المثال الذي مثل به المؤلف رحمه الله موضوع الضمير، الضمائر. يعني لو قلت الضمير هو، ماشي، يمكن أن يطلق هذا الضمير على يعني على أشياء عديدة أو على أشخاص عديدين أو على متكلمين عديدين. كل من إيه يمكن أن يتكلم عن نفسه بهو فهو إيه يعني من يعني ينطبق عليه هذا الإيه الضمير. فقال لك أحيانا من أسباب الاختلاف هنا في كتاب الله تعالى أن الآية الكريمة ترد إيه بالضمائر، ويكون قبلها ذكر يعني يكون قبل الضمير مذكوران، كل منهما يمكن أن يعود الضمير عليه، يمكن أن يعود الضمير عليه. فأحد المفسرين يعيد الضمير على أحد المذكورين، والثاني يعيده على المذكور الآخر، لأن الضمير متواطئ في المذكورين، يمكن أن يقصد به المذكور الأول ويمكن أن يقصد به المذكور الثاني. زي كلمة رجل يمكن أن يقصد بها زيد ويمكن أن يقصد بها عم. فالضمير أيضا يمكن أن يقصد به مذكور ويقصد به مذكور آخر. هناك مثال يعني أوضح من هذا نبدأ به قبل أن نرجع إلى هذا المثال، اللي هو إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هو الإيه؟ اللوح المحفوظ. ماشي، لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم، ماشي، في كتاب مكنون اللي هو اللوح المحفوظ عند الله تعالى في السماء، إيه؟ فوق السماء السابعة، لوح يعني خلق الله تعالى لوحا وقلما وأمر القلم إيه؟ أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وورد يعني أن اللوح هذا يعني من أصناف الجوهر، من الياقوت وال يعني والأنواع الجواهر وكذا، وأن القلم يعني من النور وأن مداد القلم من النور وكذا. القصد يعني أن اللوح المحفوظ هذا كتب الله تعالى فيه ما هو كائن، ومما من ضمن ما كتب في اللوح المحفوظ القرآن الكريم. طيب قوله تعالى هنا لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه، الهاء هذه ضمير يمكن أن يعود على الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، أو الضمير يعود على اللوح المحفوظ أو يعود على القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون. فهنا المفسرون منهم من قال لا يمسه إلا المطهرون، يعني اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهنا يكون المقصود بالمطهرون مقصود بها الملائكة. من الذي يمس اللوح المحفوظ؟ الملائكة. التفسير الآخر لا يمسه يعني لا يمس القرآن الكريم إلا المطهرون، يعني الطاهر إيه من الأحداث والنجاسات وكذا، فتكون الآية يعني حكما فقهيا يعني فيها الأمر بالتطهر قبل مس القرآن الكريم. تفسير الآخر قال لك لا، هذا خبر عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة الكرام. فهنا الضمير يعني نقول إن الضمير هنا يعتبر متوافئا، يمكن أن يعود إلى القرآن الكريم ويمكن أن يعود إلى الكتاب المكنون. طيب هنا وقع اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في آيات سورة النجم، في آيات سورة النجم، أن الله سبحانه وتعالى قال قال الله عز وجل يعني ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لا في قبلها يعني اللي هي من قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى إلى آخر الآيات الكريمة. مرجع الضمير هنا في كل هذه الآيات الكريمة، فعندنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة، قال في تفسير هذه الآيات إن الضمير يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، فيقول ولقد رآه نزلة أخرى، يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى مرة أخرى، لأنه يوم المعراج يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج، وهذه مرة الثانية لأنه رآه قبل ذلك في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل مناما في الحديث اللي هو رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختلف يختصم الملأ الأعلى الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل يوم المعراج، ويبدأ يفسر الآيات فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أن الله أوحى إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام ما أوحى وكذا. وبعدين مثلا ثم دنا فتدلى، يقول دنا الرب فاقترب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قريب وكذا، ويقولون هذا مثله فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني بل أقرب من قوسين، قالوا هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون أنتم إن الذي تدعون وهو الله سبحانه وتعالى هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قال الله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فأقول قرب يعني يليق بالله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى دنا واقترب سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إلى آخر الآيات، ونأخذ الضمائر كلها أنها تعود على الله تعالى. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لا، المقصود الضمائر هنا تعود على جبريل عليه السلام، ولقد رآه نزلة أخرى، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرة أخرى على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليه له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، لأنه كان قد رآه قبل ذلك في مكة في أجياد، يعني عند أجياد وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرا قال فإذا الملك الذي كان يأتيني بغار حراء أو فإذا الملك الذي أتاني بغار حراء جالسا على كرسي سمع نصر صوتا من فوقه يناديه يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام، فرفع بصره قال فإذا الملك الذي أتاني بغار حراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية جبريل عليه السلام يسد ما بين السماء والأرض وله 600 جناح وجالس على كرسي بين السماء والأرض ونادى النبي صلى الله عليه وسلم من فوق، فكانت هذه مرة رأى فيها جبريل على صورته الحقيقية، والمرة الثانية يوم المعراج. طبعا الآيات واضح أنها آيات المعراج، يعني الآيات الجميع متفق على أن الآيات الكريمة في قصة المعراج سورة النجم، فقالت رأى جبريل، وبعدين تبدأ بعد ذلك ثم دنا فتدلى، تقول دنا جبريل فتدلى فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى وكذا. فالقصد يعني القصد أن هنا الضمير في هذه الآيات الكريمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا مثال لاختلاف المفسرين من الصحابة في تفسير الآية الكريمة، بسبب أن الضمير يعتبر من الألفاظ المتواطئة التي تنطبق على أكثر من مذكور، فأحيانا بعض المفسرين يحمل الضمير على مذكور والآخر يحمله على مذكور آخر، والضمير متواطئ يمكن أن ينطبق على يقصد به هذا أو هذا. هو طبعا يعني ليس هناك اختلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله سبحانه وتعالى يعني يوم المعراج، يعني الوحي قد يكون مباشرة بغير واسطة، الوحي يمكن ان يكون مباشرة بغير واسطة، ويمكن ان يكون بواسطة الملك. فالوحي اللي هو يوم المعراج هذا كان سماعا من رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة بغير واسطة، ولهذا قال الله تعالى: منهم من كلم الله، من الرسل من كلمهم الله سبحانه وتعالى، ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلمه الله تعالى يوم المعراج، وأنزل الله يعني تلقى عن رب العالمين سبحانه وتعالى آخر آيتين في سورة البقرة، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، فهذا مما تلقاه عن رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة بغير واسطة. طيب، فإذا يعني هذا من ضمن أسباب اختلاف التفسير هنا مسألة اللفظ المتواطئ، يعني ممكن تيجي مثلا كلمة رجل ويأتي أحد المفسرين يقول مقصود به زيد، والثاني يقول مقصود به عمرو، لأن زيد رجل وهذا رجل وهذا، مثلا كلمة رسول وواحد يقول مقصود به النبي الرسول الفلاني، والثاني يقول مقصود به الرسول الفلاني، لأن كلمة رسول متواطئة في حق هؤلاء جميعا أو كذا. قال: وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. يقول لك كلمة الفجر والشفع والوتر وليال عشر فيها أيضا عدة تفسيرات. فالفجر قيل الفجر المقصود به فجر يوم عيد الأضحى مثلا، فجر عيد الأضحى خاصة، وقيل الفجر المقصود به عموم الفجر، عموم اللي هو الوقت الفجر في جميع الأيام. وبعدين الشفع والوتر أقوال عديدة، البعض يقول مثلا الشفع هو اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم عيد الأضحى، والوتر اللي هو يوم عرفة، الوتر اللي هو يوم عرفة لأن اليوم التاسع فهو يوم وتري. والبعض يقول الشفع هم المخلوقات، لأن الله تعالى قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين، والوتر هو رب العالمين سبحانه وتعالى فهو واحد، ماشي. والبعض يقول الشفع والوتر، الشفع اللي هي الصلوات الشفعية كالظهر والعصر، كالفجر والظهر والعصر والعشاء، والوتر اللي هي الصلوات الوترية كصلاة المغرب وصلاة الوتر، صلاة المغرب وصلاة الوتر مثلا، وغير ذلك من الأقوال. لو ترجع إلى كتب التفسير تجد أقوالا عديدة. وطبعا هنا يعني مما يسهل هذا أن هذه أقسام أقسم الله تعالى بها، والله تعالى يقسم بذاته، يقسم بنفسه سبحانه وتعالى، ويقسم بما شاء من خلقه. فهنا يعني الأثر المترتب على تنوع التفسيرات هنا يعني ليس لها يعني أثر، إلا يعني لا مانع أن تشمل كل هذه الأمور أقسم الله تعالى بها جميعا. فالله تعالى أقسم بنفسه عز وجل وبجميع ما تشمله هذه الألفاظ من مخلوقات الله سبحانه وتعالى مما يدخل في هذه الألفاظ، فهو مما أقسم الله تعالى به تشريفا له وكذا إلى غيره. قال: وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يراد به كل المعاني. يقول يعني هذه المواضع التي وقع فيها الخلاف قد يراد بها كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. أحيانا يمكن أن نقول هذا اللفظ يراد به كل المعاني التي قالها السلف كلها حق، وكلها مما ايه هو مراد لله تعالى. واحيانا لا نستطيع هذا. فالاول اما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، يعني يقول لك الأسباب التي أو الحالات التي يعني نقبل فيها كل ما قيل في الآية، فقال لك يعني الحالة التي إيه يعني تكون الآية فيها نزلت مرتين، فإذا إيه كل المعاني هنا إيه التي مقبولة. كون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، يعني اللفظ يدل على معنيين وكلا المعنيين نجد أنه حق لا يتصادم يعني مع آيات أخرى ولا يعارض شيئا من النصوص ولا يتعارض مع سياق الآية، فنقبل إيه كل المعاني. إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، إن اللفظ المشترك يعني هذا مذهبهم في مسألة اللفظ المشترك أنه يمكن أن يراد به معنياه، فهذه مسألة يعني خلافية يعني بين الفقهاء وغيرهم، إن اللفظ المشترك هل يراد به أحد معنياه فقط أو يجوز أن يراد باللفظ المشترك جميع معانيه، يعني هل إذا تكلم المتكلم بلفظ مشترك هل يمكن أن يقصد جميع معانيه أو أنه يقصد معنى واحدا فقط؟ ماشي؟ يعني مثلا إيه لو أن شخصا حلف قال مثلا يعني مثلا قال والله مثلا إيه مثلا لا أنظر إلى قسورة مثلا، هل يمكن أن يكون الحالف هنا لا يقصد الصياد والأسد جميعا بحيث إذا نظر إلى صياد حنث في يمينه وإذا نظر إلى أسد حنث في يمينه، أو نقول إنه يعني لا يمكن أن يقصد المعنيين ولا بد أن إيه أن يكون قاصدا أحد المعنيين فقط أو كذا، فهو يقول يعني جوز أكثر إيه فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكذا أن اللفظ المشترك يجوز أن يراد به جميع معاني، سواء في ألفاظ الكتاب والسنة أن اللفظ المشترك يعني يمكن أن نأخذه بجميع معانيه وتكون كلها مرادة للمتكلم، وكل ما دلت عليه معاني اللفظ المشترك يعني يجوز أن تكون كلها مرادة، ليس بالضرورة أن إيه أن نجتهد في تحديد أحد المعاني فقط يكون هو المراد ونبطل المعاني الأخرى. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، أيضا من الأسباب التي تجعلنا نقبل الأقوال كلها أن يكون اللفظ متواطئا فيمكن أن ينطبق على هذا وهذا طالما إيه ليس لتخصيصه موجب. واضح؟ يعني آيات سورة النجم مثلا يمكن أن يقال إنها إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى مرة أخرى ورأى جبريل مرة إيه أخرى، وأن الله تعالى دنا فتدلى وأن جبريل دنا فتدلى، ونقول كلا المعنيين حق، يمكن أن يكون كلا المعنيين حق لكون اللفظ متواطئا، فإيه إذا لم يكن لتخصيصه موجب إلا إذا كان هناك يعني إيه دليل، يعني مثلا من يعني في الحقيقة يعني أكثر أهل السنة وكذا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ويقولون يعني في الدنيا طبعا رؤية ثابتة في الآخرة وإنما رأى النور الذي هو حجاب الله تعالى وكذا، فمن كان مثلا إيه لكن كان الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال ابن عباس وكذا. فالقصد أن من كان مثلا عنده يعني دليل يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا أو كذا، فهنا هذا الدليل سيخصص اللفظ المتواطئ اللي هو يحتمل أكثر من معنى يعني يلغي دلالته على أحد معانيه ويحمله على المعاني الأخرى. نعم يعني أخونا يسأل عن لفظ مثلا متواطئ ومثال لتخصيصه أو كذا، أنه مثلا يعني لو أن شخصا مثلا قال أكرم طلاب العلم مثلا في بيت مثلا قال أكرم طلاب العلم مثلا، ووجد إيه يعني دليل آخر يفيد أنه يقصد الفقراء منهم، يعني كأنه يقول إلا الأغنياء مثلا، أعطاه طعاما أو نقودا يفرقها على طلاب العلم في المكان الفلاني، وقال يعني أكرم بهذه النقود طلاب العلم في المسجد الفلاني مثلا، قد يقوم مثلا دليل آخر، يعني كلمة طالب علم تنطبق على زيد وعمر وفلان وفلان، كل واحد جالس إيه ينطبق عليه هذا المثال هذا اللفظ، فهو متواطئ ينطبق على الجميع. لكن إذا وجد مخصص مثلا يفيد أنه مثلا إما استثناء متصل ولا منفصل ولا كذا، يقول إلا الأغنياء مثلا، فهنا إيه الأغنياء هم من طلاب العلم بس إيه خصصهم بقوله إلا الأغنياء أو يعني ونحو ذلك مثلا. فقال فإذا لم يكن يعني هناك ما يوجب يعني تخصيص المتواطئ وإخراج بعض أفراده منه فهو شامل لكل ما دل عليه، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الإيه الثاني. الثاني اللي هو إيه يعني هنا يقول الشارح رحمه الله، نعم، فالقصد يعني أن اللفظ المتواطئ إذا لم يوجد لتخصيصه موجب فيكون شاملا لجميع معاني، وإذا وجد موجب لتخصيصه فيكون مما إيه يقصد به أحد معانيه، يعني هذا القصد، يعني أن المتواطئ إذا لم يوجد لتخصيصه موجب فيكون شاملا لكل معانيه وتكون معانيه كلها حق، وإذا وجد موجب لتخصيصه فيكون من النوع الذي يعني إيه يراد به أحد معانيه فقط وليس كل معانيه. يعني نكمل إن شاء الله هذه المسألة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يعني طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.